قولي لي ايه اللي حصل؟ بس هدي نفسك. اهو حداك نفسي اهو. لا مؤاخذة يا دكتور، سكسس يزمي يا دكتور. نتصور امبارح داخل علي جوزي الساعة 8 بالليل يتمايل ويتطوح ويقول لي دايخ. مالك يقول لي دايخ وتنوا على دايخ دايخ لحد ما راح مرمي فوق السرير زي ما انت شايفه كده وراح في دنيا غير دي الدنيا. طب وانت عملت ايه؟ بعد عنك بقت زي المجنونة انده عليه يا لبلب يا فصيح يا فصفص يروح من عبدي حواجبه. طب وليه؟ انا عارفه يا دكتور بانه كمان هيتحت في النوم. ها هو غرقه ايه؟ انت بتهزهزي؟ بهزر ايه انت كمان؟ هو انا بقى فيا نفس اهزر؟ لا لا لا انت بتهزهزي السرير كده ليه؟ شايف يا دكتور؟ الحقني بقولك اكشف على جوزي اوام. يلا يا شاطر وادي السماعة اهي خد نفس. افتح بقى قول اه. لا ده معدته بايظة خالص. الله هي معدتي باينة من بقي ولا ايه؟ طبعا امال هي المعدة بتبان منين يا جاهل؟ هو غرقيه ما انا صح ما انا عارفة انك صحيح لكن بعد ايه؟ بعد ما رشفت دمي. لا لا انا صح صحتي بومبة اهي. يبقى انت هتعرف احسن من الدكتور. يا بطبط من فضلك يا دكتور بليز من فضلك بليز شوف له اي علاج حالا من فضلك. يا بطبط ازاي بس انت مش كنت عيان؟ عيان مين انت يا دكتور؟ مسأسأها جرايه يا استاذ. قصدي يعني مصدق لا قول انت مصدقها. هي دي. عفاف عفاف هي الست اسمها دادا. دادا حد يقول على مراته دادا قدام الدكتور؟ ده انا بقول هو ده بقول له ده داويني يعني. بتقول لي انا؟ ايوه انت يا دادا. الله الله. وبعدين معك يا استاذ انت فاكرني مراتك انا كمان؟ لا لا لا يا دادا ده توتو. انا عي. لا كفايه بقى انت العيان ولا حاجه. ازاي بس يا دكتور؟ امال امبارح كان بيقول عي ليه؟ ده كان دايخ ليه؟ ايوه صحيح ايه حكايه دايخ دي؟ ولا حاجه كنت بغبغ. لا المرض ده ما ردش عليا ابدا. لا كنت بغبغان بغني. هو فيه غنوة يا عالم فيها دايخ دي؟ طب ما تقول لنا حتة من الغنوة دي بقى. لا معلش النهار هر. لو النبي لا تغني غني يا جوز. حاضر يا مرات رات. قول لنا بقى غنوة الدايخ. دايخ خلص من الله. يا نهار اسوس. طيب ادي الغنوة. امال كنت بتتطوح ليه؟ ايوه كنت بتتطوح ليه؟ انت جامت في الغنى يا حفيظ. طب لما كنت بتغني ومنسجم في الغنى ايه اللي خلاك ترميت على السرير زي القتيل؟ اصلي متعوعو. متعور فين؟ لا متعوعو متعود انام بالزازة. ايه متعود تنام بالزازة؟ لا متعوعو انام بالزازة بالظبط الساعة 9 بالليل. وهو ده يخليك وانت بتغني ومنسجم تترمي على السرير مرة واحدة؟ ما هو معاد نومي جا وانا في وسط الغنوة.